ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشرع الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فان اولئك من الاعمال اعمالا يرى الشخص في عينه صغيرا وهي عند الله سبحانه وتعالى من الكبائر وقد قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما في البخاري قال ذلك للتابعين الذين هم خير القرون بعد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم انكم تعملون اعمالا هي اغض في اعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات اي من الموبقات انكم تعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في هذا الباب ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب وقال الله سبحانه وتعالى كذلك وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولك امور تحسبها هينا في نظرك ولكنها عند الله سبحانه وتعالى عظيما وكبيرا من الكبائر ولا يقطع عليكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بل انه كبير فكيف قال عليه الصلاه والسلام ولا يعذبان في كبير ثم قال بل انه كبير ثم قال اما احدهما فكاد لا يستبرئ من دوره او لا يستنزه من بوله في الروايه الاخرى واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه يقول فريق من الشراح في قوله عليه الصلاه والسلام وما يعذبان في كبير اي وما يعذبان في شيء كبير في اموالكم ولكنه كثير عند الله سبحانه وتعالى ثم ذكر المسالتين وهما عدم الاستدراك من البول والسعي بين الناس للنميمه فقد يقع الشخص اشياء في نظره يسيره ولكنها تسجل عليه كبيرة في صحائف سور والعياذ بالله يتوج فيها صحائف يوم القيامة ولا أخفى عليكم أن أم المؤمنين عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنها لما قالت أباك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حقك من صفية هكذا وأشارت إلى خطرها قال لا النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مؤجت بمال الأرض إلى متجدد ومما لا شك فيه ان مما يهون الكبائر ويجعلها في عينك من الصغائر كثره المغالطه لاهل الاجرام ولاهل الفسق ولاهل الاركان فكثره المجالسه لاهل الظلم ولاهل الفسق ولاهل الاركان تهون عليك الذنوب وتسجلها عليك فصار المجرم يرتكب الكبيره وانت ترتكب الصغيره مثلا فتهون عليك صغيرتك أمام كبيرة هذا الأثيم حتى تجتمع عليك الصغائر فتهلكك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا إياكم ومحذرات الذنوب فإنهن يتبعن على الرجل حتى يهلكن كقوم نزلوا بوقت واد فجمع هذا عودا وجمع هذا عودا ذكر الرجل لحمهم او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فتمر عليك الصغائر امام رؤيتك لله وهم يقترفون كذلك. فالاضطراب يؤثر بلا شك في عقول الناس وفي تفكيرات الناس وفي رد الناس للاشياء. ولما كثر الاضطراب الان بين المسلمين والكفار واصبحت اعداد اهل الكفر تنقل الى بيوتنا من خلال اجهزه الاعلام القاتله التي يديرها يهود واشجار يهود والنصارى على ذلك يهود. سهلت علينا المعاصي وسهلت علينا الكبائر ونفعل المعصيه ونفعل الكبيره ونستغفرها امام اقوال الاسلام القاتله لنا من بلاد الكفر. فتنقل الى بيوتنا والى بيوتنا عادات وتقاليد اهل الكفر فنقتبس منها شيئا فشيئا ونحن لا نشعر. فمثلا شر كبير ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفشي ومتفق في ملكه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من امتي من اهل النار نفرهما نساء كافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاظمه بخت مائله لا يكون الجنة ولا يجدن ريحا وإن ريحا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ترى الصنف الأثيم من النساء أدواتي ينتشرن في الشوارع في حال أسوأ من حال الجوارح والدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هؤلاء الفتيات أدوات ينجين متبرجات لابسات أفضل الثياب كشفات عن شعورهن وعن سوقهن ومتطيبات بأجمل الطيب ويمشين على ذي الحال الخزرية. قال رسول الله ولم يرى هذا الطفل في شأنهن ما سجدتموه من تاج من أمته من تاج النار لم أرهما نساء كافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأزمة البخت المائلة لا يكن الجنة ولا يكن ريحها وإن ريحها سيوجد من مسيرة كذا ومن مسيرة كذا. هذا صنف نشره رسول الله ولكننا رأيناه وكثيرا منا أقره ولم يعد يبالي لذته التي تقرض على ذي الحال المصرية المزرية التي تدل حالتها على دياسة أبيها وعلى دياسة أخيها التي يصب الخبز في لذته وفي كفته. هنا يشعر انه ارتكب ذاهبا ودخل في باب عظيم من ابواب الثلاثة وعالم الغير عالم الثلاثة. ولكنه راى القوم يفعلون ذلك ففعل في افعال القوم. هذه كبائر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبتها في غير ما حديث وجاءت عقوبتها في ثنايا ايات في كتاب الله وأعاديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت هذه الفتنة الشديدة فتنة القتال جرى رسول محمد عليه الصلاة والسلام على التحذير منها. أردنا أن نلفت النظر إلى شيء منها لأن نبينا كرر التحذير من هذه الفتنة مرارا وتكرارا. هناك أمور تراق لنا مع النساء وعلى النساء الزبيدات اللواتي نفس لنا بمحارم وامور تقضوا عليها وامور تلزم النساء في انفسهن. فمن الامور التي تلزم النساء في انفسهن الحجاب كما امرهن الله به وكما امرهن رسول الله به وكما كان هو فعل من سيد رسول الله ومن سيد المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مناديا النبي محمدا عليه الصلاه والسلام يا ايها النبي قل لازواجك وبنات ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا ايها النبي قل لازواجك وبنات ونساء المؤمنين. فلم يعد الامر خاطرا على ازواج رسول الله وعلى بنات رسول الله بل جاءت الايه عامه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وتفسير الابدان اقوى ما ورد فيه العظيم. فقال الله سبحانه وتعالى كذلك في الكتاب الكريم: وإذا تأتوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذه الآية في الشام انتظار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حاول البعض قصرها على كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورأى فريق آخر تعميم الحكم بها وتعميم العمل بها. قال هذا الفريق الذي رأى التعميم: لأن الله قال في كتابه الكريم معلما القرآن من وراء حجاب، قال: ذلك أطهر بقلوبكم وقلوبهم. وكما أن نساء النبي يحتج إلى طهارة القلب فبالتو المؤمنين للذات أولى من احتياجهن إلى طهارة القلب، فاتفقا من علم. وكذلك لأن الآية الكريمة الأخرى التي ذكرت آنفا: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أفادت تعزيز الكفر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فعزم عليه الصلاة والسلام ولم يقل. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث جده: لما تقدمت عن الرجل وقدم إليها قضبان بن المعطل السلمي، قالت: فلما رأيت قضبت وجهي بالذات، أي غطيت وجهي بالذات. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها: كلما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلف معشر النساء وكنا أو كانت تحتانا تسدل جلبابها على وجهها، فإذا ما زين الرجلان ورآنا الرجال أسدلت تحتانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوبنا الرجال كتمت تحتانا الجلباب عن وجهها. وهذا في القلب. لم يرى به السبوط استدل فريق من أهل العلم على وجوب تغطية جميع البلد مصر الوجه وسائل الرزق والانتباه الشروط ذكرها العلماء في مواضيع، منها أن يكون الثوب الفاضل مرتفعا ذلك النواسك التي يلبسه الصادقات الفتيات من البناطيل الضيقة ومن البلوزات الضيقة التي تحدد الجسم وتميزه، هذا لبس الصادقات غير الصالحات. الداعيات هن إلى الجراح والداعيات هن إلى الفاحشة والعياذ بالله، وخازنات الرجال في طريقهن الحديث. فمن شروط الجبال الشرعي أن يكون فضاضا وأن يكون واسعا وأن لا يكون لافتة إلى الله، فلا يكون هذا الكف ثوب شهرة، فثوب الشهرة إن كان فضاضا يمنع لأنه يجذب أنظار الرجال إليه، والبرزة مزيج عن فعل ما يجذب أنظار الرجال إليها. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فكان من مرضى تلبس وتلبس الفرقان وتضرب برجلها في الصخرة فيسمع الخلق مشيها فيلتفت إليها الرجال فيرون منها شيئا كالكعب وشيئا من الشعر. فنهيت المؤمنات الصالحات عن هذا الفعل بقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بأن تخرج متطيبة من بيتها ولو إلى المسجد، فقال: إذا جئنا إحداهن العشاء بعدا فلا تمس طيبا ولا تمس وضوءا. وذلك لأن الطيب يلفت الأنظار إليها. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: أيها امرأة خرجت من بيتها متطيبة فمرت برجالك لأجل ريحها فهي البريئة. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فكل ما يلفت النظر إلى المرأة يمنع، ويلحق بذلك رفع المرأة خوفها رفعا دائما، هذا يلفت نظر الرجال إليها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام الليل في صلاته فليتبسم، فانما التصفيق للنساء. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم النساء الى التسبيح أي بلع عليه الصلاة والسلام المرأة من القبض على الإنسان أثناء الصلاة حتى لا يدخل بها المنتشور. فالنساء والفتيات بل والأخوات اللواتي يقطعن أصواتهن بطريقة تلفت نظر الرجال إليهن وتجعل الرجال يعرفون من المتكلمة فعل مذموم وقبيح بالله ولا يضر عن كبير حياة بل يضر عن قيمة الحياة وفضل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنساء يفترض في الإسلام لهن شكلن على الحياة، هذا المفترض في شأن النساء. أما أن تناقش وأن تشابه وأن ترفع صوتها وأن تعالي صوتها فهذه أفعال صحيحة مذمومة تنافي الحياة المفترض في النساء. وإن كان ثم كلام مع النساء فإن كلام مع النساء ضوابط ذكرت جمة في قوله تعالى فلا تقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فقلن قولا معروفا. هذا خطاب ربنا سبحانه إلى النساء قال فلا تقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فقلن قولا معروفا. فكم من رجل يرى أمامك أنه وديع وأنه حليم وأنه رحيم ولكن تلاقيه قلب طريف والعياذ بالله كلما حدثته امرأته وكلما طهرته امرأته فوجد في قولها شيئا من الحين في القول ظن ما تقول وظن ما تريده لتوجهه من نفسها مباشرة. فعياذ بالله من هذا الصدق مريض القلب الذي ذكره الله في كتابه بقوله ويقطع الذي في قلبه مرض. ثم أدخل النساء الكتب إلى قوله تعالى وقلن قولا معروفا. ونحو هذا القول المعروف ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن اللواتي مات عنهن أزواجهن قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم فيه من خطبة النساء أو أكلتم في أنفسكم علم الله أنكم تغسلونهن أي تغسلونهن بشأن الزواج. علم الله أنكم تغسلونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فالقول المعروف أمر به الرجل مع المرأة فلا يجوز لك أن تتكلم بكلمة أو راجل تذكرها بها أو كذلك المرأة لا يجوز لها أن تتكلم بكلمة مع رجل تضيعه فيها وتضيعه بها. وكم من رجل يتدخل بين رجل وامرأة في صفاء ويحمل في الثنايا مقالات أنواع من أنواع الإسلام وأنواع من أنواع تقديم الفرصة على زوجها ناسيا أو متناسيا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من قدم امرأة على زوجها فلم يتدخل لتقديم امرأة على زوجها ولتبتاعها على زوجها سواء بصورة مباشرة لصالح الزوج أو القلب فيه أو بصورة غير مباشرة بإظهار شيء من محاسنه أمام المرأة فتبدأ المرأة زوجها لكونها لا ترعى في المحاسن فيه ففعل ذلك أثيم وآمن والعياذ بالله. فجميع بلا ظهر الإخوة أن نراجع مواقفنا أمام هذه السنة الأخرى والطامة الكبرى سنة النساء التي حصل منها رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام أيام تحذير في قبره فأخرجت بعدي سنة فتبقى على الرجال من النساء ولقبره فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فلا وسعوا ربكم أن يعصمكم من الفتن ما ظهر منها ربكم. فمن سبل الوقاية من هذه الفتنة الكبرى التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتناب ما نهى عنه رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فنحن جميعا مأمورون بامتثال أمره عليه الصلاة والسلام واجتناب نهيه صلوات الله وسلامه عليه. فلا يحل لك في حال الاحوال ان تأمر الغاية عقل ونحو أفلام قال خمس فلا يجوز لك وإن كنت أعظم في الدرس أن تدخل على امرأة أبيك في غياب أبيك بل وصف رسول الله ذلك بالموت صلى الله على نبينا وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا تغنى رجل بامرأة فإن ذلك هو الشيطان إذا ذهبت إلى بيت مسلم من المسلمين ولم تجد الرجل في البيت فاتق البيت وانصرف وانزلت إلى بيت خير لك من أن تهان وخير لك من أن تصبر وخير لك أن تعذب بعذاب الله يوم القيامة فدل بقدم واحدة تهديك في جهنم وتوقعك في الكاحية والعياذ بالله فتصبح ملوما من المحصورين لأن القدم الواحدة التي جاءت في هذا الباب وتقع في ساحية الزنا والعياذ بالله تنكب عليك حياتك وتقلب عليك أمورك رأسا على رأس وتكون سببا في فقرك بعد غناك وفي ذلك بعد وجهك وفي ابتهالك بعد إفراطك بل وفي شرك النار لك إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ناحاً ورادف رجالا ونساء في مثل التنور يأتيه سعب من أسفل منهم فيحرق خروجهم فسأل من هؤلاء قيل له هؤلاء الثلاث والزواج من أمتك يا محمد فدلت قدم واحدة تنكر عليك عيشك وتنكر عليك حياتك وتجعل الأمور مظلمة في وجهك فالتقي الدخول على النساء ففي شخصك الشراب انك مصدر او انك منقص بالاخرى ويزين لك الدخول بكل شبر فالتقي الله في نفسك والتقي الله في اعراض المسلمين والشيطان ايضا ينتج من حولك لانه بالذات فالتجاهل من البيت ويقول لهم مؤسسه انظر الى هذا القليل دخل بيت هذه النصر لماذا دخل ولماذا يدخل كل يوم فالشيطان ياتيه ويحضرك على دخول البيوت وفي الوقت نفسه يذهب الى المسلمين والى الناس ويقول لهم هذا الرجل دخل بيت فلانا ولا يدخله الا لانه يريد منا شيئا فيشوه الى صورتك شوه اخوانك وخير هدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام واتم هدي وأكمله هدي محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال عليه الصلاة والسلام أحذركم إياكم والدخول على النساء سيخلون رجل بغار فإن تابتهم الشيطان لذلك لا تحين لك نفسك أن تصافح امرأة نجدية ولا أن تمسها ولا أن تحتك بها فرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري اني لا اصالح النساء اني لا اصالح النساء ترى انه عليه الصلاه والسلام معصوم ويقول اني لا اصالح النساء ان قولي لامراه واحده او قولي لذات امراه كقولي لامراه واحده وتقول اختنا عائشه رضي الله تعالى عنها والله تقسم على ذلك بالله والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط انما يقول لا يعطون كلاما اي بلسانه لم تمتد يده عليه الصلاه والسلام الى مصافحه امرأة قط وحصل رسولنا من ذلك فقال لأن يقعد أعظمهم بمحيط من حديد الدراسة خير له من أن يمس امرأة لا تحل له فجدير بنا أن نلزم هدي نبينا عليه الصلاة والسلام لطيب الكلوة بالنساء ولطيب مصافحة النساء ومن ترك السفر مع النساء كالنبيات فالنبي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله ويوم الآخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا وضعها محرم هكذا قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم جدير بكل لابس طيور وجدير بكل لابس طفور أن يبغل التلفزيون البيت وأن يمنع تشغيل أبان تأخرها في بيت وأبانها مصر وأن يمنع أيضا الفيديوهات وهي أسئلة الشر عليها الجلوس والبث المباشر وفي الزوج ومن زوج الفتاة جدير منه أن يخرجها عن بيت فهي ملابس السوق أو دمرات لم البيوت فتقول بيت الظاهرة والكلام وقال الأم تخرج موقرة والأب يخرج موقرة والبيت مدمر من داخله. أي دين سبق لأجلة الآلاف الفاسدة هذه أن تبث من ضرر فيه رجل يقدر غلط. أي دين يصر هذا الأمر لا يهودية ولا نصرانية ولا إسلام يقر أن يأتي مذيع قريب ومبرمج ومبرمج مبرم يبث صورة لرجل يقتل امرأة أو يقتلها. فلا شرع نزل من عند الله لهذا أبدا على أي لسان كان. وهذا ترى أن نبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يرى هذا الفساد العريض والأحكام الصادقة التي يمدها هؤلاء الناشئون المفسدون في الأرض فهم من المفسدين في الأرض. وقد قال الله سبحانه مبينا حالهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا بين الخطيئة. قد ترى نبينا محمدا يرى أن الظلام فيصرها في بيته. قد ترى رسول الله عليه الصلاة والسلام ينظر إلى فيلم هام إلى فيلم الخبيث الذاكر يرام من طريق الحرام وبث الشر والفساد. فسر الرسول يسكت عن ذلك أو أسر أصحاب سيدنا محمد يخبرون ذلك. كما أحببنا الغالب والمخالطة تعظم المعاصي وتزهرها على السكون. ولكن إن كان هذا ينفع في الدنيا فلن يصنع في الآخرة. فرب العزة يقول ولن يدفعكم اليوم خسرانكم أنكم في العذاب مشتركون. والعياذ بالله فجدير بكل هذه القيوم أن يحافظ على بيته من الأجهزة المدمرة. ولا يكون الخير أبدا لهذه الأجهزة فأي قلت أنه رائحة من الإسلام ومن تعاليم الإسلام سيحتاج إلى الإسلام وإن كان مسلم وإن كان الطفل ليصيب في هذا الفيلم أو حرام أم حلال ونظار أفلام في مصر على شيء صاخر جملة ألا وهو العشق وحب شاب لفتاة وانت هذا الحب إما بفاحشة وإما بسرقة وإما بقتل وإما بغياب. هذا هو الطفل أفلام الهابطة في مصر النواحي تعتريها تنصل وغناء الناس وتهيج على الفواحش. فلا عجيب أن أحد النفس لن يضربك لن يضربك حتى تشكل في بيتك التلفزيون. وأن أحد النفس يتوفيك على أن تصنع فوضى ظهر بيتك. هذا الشعار الذي يلمه حسن ودياسة في من أحبها. شعار الفيديو وشعار الفيديو وهذه الشعارات لا ضربك أحد ولا أشترك أحد حتى تبقى هذا الشعار على بيتك. ثم إن الشيطان وأتباع الشيطان يتبرعون من كرمك يوم القيامة ويقول إبليس وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم فلا أنتم بمصرخي إني بفضل بما أدركتموني من قبل. إن الظالمين لهم عذاب أليم. فدعيكم بكل أب القيوم أن يكون قيوما على أهل بيته وأن يمتثل قول ربه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة كرام كلاب لا يخافون الله على أمرهم ويفعلون ما يشاءون. الكتاب الكريم تصلي في القدس ولا تتصلب تمرد الجاهلية الأولى والفتاتان أو المرأتان الكلمتان تقولان يا نفسي حتى يصبر العقل فأكون الشيء الكبير. قلت ليمنى عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما تكون المرأة لربها وهي في صحن بيتها. ويقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها خير من صلاة النفس وصلاتها في حجرتها خير من صلاة في بيتها. فوالله ثم والله إن شهادة الملك التي حصلت عليه الدبلوم الذي حصلت عليه البنت والبكالوريوس أو البقص الذي حصلت عليه البنت لم تقربها من الله سبحانه هذا جد ولا قيل وجوده إنما يقربها على الرحمن وتقواها لله سبحانه وتعالى. وإلا أمة رسول الله أمة المسلمين صلى الله عليه وسلم نبينا محمد تكلم لا ورغبة في هذا الكتب المحافظة على البلد تنقوه في المحافظات إن كان إجازة في الخروج فلتقل في المرأة متحجبة كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أخبر هذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تخرج محترمة موقرة كما أرسلها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سيارة الإخوة إنكم مسؤولون عن رعاياكم كما قال نبيكم محمد كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعايته كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم مسؤولون عني تنادى أهل الطائرون قال الشمس أتك بالنقص فأتيتك ونصحت فكررها رسول الله مرارا كررها رسول الله ثلاثة درار إنكم مسؤولون عني تنادى أهل الطائرون قال الشمس أتك بالنقص فأتيت ونصحت فرفع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتسلم ثم سكت بها نفسه فقال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم ارنا الحق حقا واتباعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.